الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب الإقرار. وإذا أقر المكلف الحر الرشيد الصحيح المختار بحق أخذ به، ومن أقر بدراهم ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو صغارا أو مؤجلة لزمته جياد وافية حالة، لزمته جيادا وافية حالة، وإن وصفها بذلك متصلا بإقراره لزمته كذلك، وإن استثنى مما أقر به أقل من نصفه متصلا به صح استثناؤه، وإن فصل بينهما بسكوت يمكنه الكلام أو بكلام أجنبي أو استثنى أكثر من نصفه أو من غير جنسه لزمه كله. ومن قال له علي دراهم ثم قال وديعة لم يقبل قوله. ومن أقر بدراهم فأقل ومن أقر بدراهم فأقل ما يلزمه ثلاثة فأقل ما يلزمه ثلاثة إلا أن يصدقه المقر له إلا أن يصدقه المقر له في أقل منها في أقل منها. ومن أقر بشيء مجمل قبل تفسيره قبل تفسيره بما يحتمله. باب الإقرار. مسألة. الأصل في الإقرار قول الله سبحانه وإذ أخذ الله ميثاق النبيين إلى قوله أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا. وقال سبحانه وآخرون اعترفوا بذنوبهم، والاعتراف الإقرار. وقال تعالى ألست بربكم قالوا بلى. وروي أن ماعزا أقر بالزنا فرجمه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الغامدية وقال أغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، وأجمعوا على صحة الإقرار، ولأن الإقرار إخبار على وجه تنتفي عنه التهمة والريبة، فإن العاقل لا يكذب على نفسه كذبا يضرها، ولهذا كان آكد من الشهادة فإن المدعى عليه إذا اعترف لم تسمع عليه الشهادة، وإنما تسمع إذا أنكر. الإقرار. هذا باب الإقرار آخر باب في هذا الكتاب بإذن الله، وهو من لواحق كتاب القضاء، فإن الإقرار وسيلة من وسائل إثبات الحقوق والحدود أيضا، وهو مشروع. الإقرار مشروع، الدليل على ذلك ما سمعتموه من الأدلة، فإنه قد ورد في لسان الشرع حيث قال تبارك وتعالى قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فقبل هذا، ولا يمكن أن يقبل في الشرع شيء غير صحيح. وكذلك ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل إقرار ماعز وقبل إقرار الغامزية بالزنا وأقام الحد عليهما بذلك بإقرارهما. ثم بعد ذلك من ناحية العقل، الإقرار إخبار، ولكنه إخبار على وجه تنتفي فيه التهمة، فإنه إخبار المرء عن حق تعلق به والعاقل لا يعترف أو لا يخبر عن شيء له عليه فيه مضرة إلا إذا كان هذا الشيء ثابتا لا محيص عنه. فعندما يقر الإنسان فالأصل أن التهمة منتفية ما لم يكن هناك إكراه أو يكن هناك أمر يدعو إلى الإقرار على غير وجه الحق، كأن يكون هناك خوف أو نحوه. أما في الأحوال العادية فإن الإقرار دليل على انتفاء التهمة، ولذلك يقبل ويقدم على غيره حتى على الشهادة. إذا وجد الإقرار لا نحتاج إلى الشهادة. ولهذا شاع في ألسنة العلماء أنهم يقولون الإقرار سيد الأدلة، الإقرار سيد الأدلة. فإذا أقر الإنسان بحق عليه لا نحتاج إلى إثبات هذا الحق بالشهادة. مسألة: وإذا أقر المكلف الرشيد الحر الصحيح المختار بحق أخذ به، فأما الصبي والمجنون فلا يصح إقرارهما، لا نعلم فيه خلافا، ولأنه لا قول لهما إلا أن يكون الصبي مأذونا له في البيع والشراء، فيصح إقراره في قدر ما أذن له فيه كالبيع، لأنه صار فيه كالبالغ، لأنه عاقل مختار أشبه البالغ، ولا يصح فيما زاد لأنه فيه كمن لم يؤذن له أصلا، وكذلك العبد المأذون له في التجارة لما ذكرنا. يعني المقصود أن الإقرار هذا لا يقبل إلا ممن له عقل تام، ولا يقبل إلا من حر. فالعبد لا يقبل إقراره، لأن إقرار العبد يتعلق برقبته وهو مملوك لسيده، فليس له أن يقر. لو أقر بشيء فإنه لا يملك هذا السداد. وكذلك لا بد أن يكون رشيدا، ومعنى كونه رشيدا أي عاقلا، فإنه لو أقر وهو مجنون أو وهو سفيه أو وهو صغير لا يقبل إقراره هذا لعدم اكتمال عقله ولعدم معرفته ما ينفعه وما يضره. لكن الصبي المميز إذا أقر بشيء كان مأذونا له فيه فإنه يقبل إقراره فيما أذن له فيه، لكن لا يقبل إقراره فيما زاد على ذلك. وكذلك العبد، فإن العبد يصح منه البيع ويصح منه الشراء بإذن سيده، فكذلك يصح إقراره إذا أذن له سيده في أمر من الأمور، وما لم يأذن له فيه فإنه لا يصح إقراره فيه. مسألة: ولا يصح إلا من رشيد، فأما المحجور عليه لسفه إذا أقر بمال لم يلزمه في حال حجره لأنه محجور عليه بحظ نفسه، فلا يصح إقراره بالمال كالصبي، ولأن لو قبلنا إقراره بالمال لبطل معنى الحجر، ولأنه أقر بما هو ممنوع من التصرف فيه أشبه إقرار الراهن على الرهن فإن فك. أيضا كما قلنا من شروطه أن يكون من عاقل وأن يكون من رشيد، فلا يصح أن يكون هذا الإقرار ممن حجر عليه لسفهه. والسفيه هو البالغ الذي لا يحسن التصرف في أمواله، الحر البالغ الذي لا يحسن التصرف في أمواله يمكن أن يحجر عليه، ومعنى الحجر عليه منعه من التصرف، منعه من التصرف، فهذا لا يصح إقراره، لأن لو صححنا إقراره صححنا تصرفه، ونحن إنما حجرنا عليه لحظ نفسه حتى لا يسيء إلى ماله. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإنه في هذا الحال لو قبلنا إقراره لا ألحقنا الضرر بمن له حق في هذا المال. إذا كان هناك غريب أو كان هناك إنسان تتعلق نفقته بهذا المال من قريب أو نحوه، فقد يقر هذا بحق لغيره فيضر بهم، فهو متهم في هذا الحال فلا يقبل إقراره. ثم بعد ذلك هو ممنوع من التصرف، والإقرار هذا يترتب عليه تصرف، فإن إذا قبلنا الإقرار أمضينا التصرف. فلو أقر بدين الإنسان أو بوديعة لزمه ذلك، ونحن حجرناه ومنعناه من التصرف في ماله، فكيف نقبل هذا الإقرار؟ لو قبلنا الإقرار أبطلنا معنى الحجر، لكن هذا الإقرار يلزمه فيما لو فك الحجر عنه، حجر عليه لسفه، ثم بعد ذلك بعد مدة من الزمن حسنت حاله وأصبح يستطيع التصرف في أمواله تصرف الرشيد، فإن نؤاخذه بإقراره، إقراره السابق الذي أقر به حال الحجر يؤاخذ به بعد فك الحجر عنه، لأنه حر وعاقل وبالغ واعترف على نفسه فيؤاخذ بإقراره. فإن فك عنه الحجر لزمه ما أقر به، لأنه مكلف أقر بما لا يلزمه في الحال، فلزمه بعد فك الحجر عنه، فالعبد يقر بدين والراهن يقر على الرهن بجناية ونحوها. العبد إذا أقر بدين تعلق هذا برقبته، وبعض العلماء يقول يتعلق بذمته، فإذا عتق هذا العبد لزمه هذا الإقرار. وكذلك الراهن، الراهن من هو؟ الذي يعطي الرهن، صاحب الرهن هو هذا الراهن. لو أقر بشيء يتعلق بهذا الرهن لا نقبله في حال الرهن، لأن قبولنا لهذا الإقرار يقتضي إضعاف التوثيق هذه وإبطالها، والرهن هو توثيقة دين بعين، فيتضرر صاحب الدين فلا نقبل هذا، لكن بعد فك الرهن يؤاخذ بإقراره السابق. مسألة: ويعتبر في صحة الإقرار الحرية، فإن أقر العبد غير المأذون له بمال فإن أقر العبد غير المأذون له بمال لم يقبل في الحال، لأنه تصرف فيما هو حق لسيده، لأنه تصرف فيما هو حق لسيده، ويتبع به بعد العتق عملا بإقراره على نفسه، وعنه يتعلق برقبته كجنايته. مسألة: ويعتبر في صحة الإقرار الصحة، فلو أقر المريض مرض الموت المخوف بمال المخوف بمال لغير وارث لم يصح في أحد الروايتين بزيادتنا على الثلث، لأن ما زاد على الثلث تعلق به حق الورثة، فلم يصح إقراره به. وفي الأخرى يصح لأنه غير متهم فيه، وإن أقر تصرفات المريض مرض الموت لا تنفذ إلا في الثلث، فلو وهب أو أوصى أو أقر على ما هو المشهور عند العلماء لا تنفذ إلا في الثلث، لأن حق الورثة يتعلق بالمال. وقد يقصد الإنسان في مثل هذه الحال في بعض الأحيان إلى الإضرار بالورثة، كمن طلق زوجته في مرض الموت فإن العلماء يورثونها، لأنهم يقولون ربما كان هذا الطلاق فرارا من توريثها، فكذلك لا ينفذ إقراره بمال لغير وارث إلا في حدود الثلث، هذا على سبيل الإلزام. لكن لو رضي الورثة ببذل هذا، لو رضوا بالإقرار فيما زاد على الثلث، فإن هذا لا شيء فيه، إنما لو أنهم نازعوا فيه فإنه لا ينفذ إلا في حدود الثلث. وإن أقر لوارث بدين لم يصح إقراره إلا ببينة، إلا أن يجيز الورثة، لأنه إيصال المال إلى الوارث فلم يصح كالوصية، إلا أن يقر لزوجته بمهر مثلها فما دون فيصح، لأن سببه ثابت وهو النكاح. كذلك الإقرار للوارث، الوارث يستحق من المال هذا بسبب الإرث من غير إقرار بشيء، ولكن هنا تهمة، هذه التهمة تأتي من ناحية تفضيل بعض الورثة على بعض، قد يقصد الإنسان في نهاية حياته إلى تفضيل بعض أبنائه أو بعض ورثته على بعض، فلذلك إذا أقر لوارث بدين لم يقبل إقراره هذا إلا ببينة، أن تكون هناك بينة تشهد لهذا الوارث أن هذا المال الذي اعترف له به ثابت في ذمته، إلا أن يبذله الورثة من غير بينة فهذا شيء يعود إليهم. لكن لو أقر لزوجته بمهر مثلها فما دون فإنه يصح، لو أقر لزوجته قال زوجتي فلانة لها في ذمتي مهر مثلها 10,000 ريال، أو كانت هذه 10 هي مهر المثل فأقر لها 8 أو 7 فإنه يقبل إقراره. لماذا نقبل إقراره؟ لأن السبب الذي يقتضي المهر موجود وهو عقد النكاح، وجد العقد، فلذلك ثبت المهر في ذمة الزوج فلا يبرأ منه إلا بيقين. فإذا أقر على نفسه بأنه لم يقبضها المهر ثبت هذا في ذمته، إلا أن يكون هناك ما يثبت أخذها للمهر فإنه حينئذ يعتبر من باب المحاباة ولا تستحقه إلا برضا الورثة. مسألة، ويعتبر أن يكون مختارا للإقرار، ويعتبر أن يكون مختارا للإقرار، فأما المكره فلا يصح إقراره كما لا يصح طلاقه، لقوله عليه السلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رواه سعيد. مسألة، وإن أقر بدراهم ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو صغارا أو مؤجلة لزمته جيادا وافية حالة، لأن إطلاقها يقتضي ذلك، بدليل ما لو باعه بألف درهم وأطلق فإنها تلزمه كذلك، فإذا سكت استقرت في ذمته كذلك فلا يتمكن من تغييرها. يعني إذا أقر الإنسان على نفسه بشيء وأطلق لم يصف هذه الدراهم ولم يصف هذا المال، قال له علي 1000 درهم ثم سكت قليلا وقال صغير أو قال درهم مغشوش أو نحو ذلك، لم يقبل هذا منه. لماذا؟ لأن هذا التفسير حصل بعد انقطاع الكلام وبعد استقرار ما ثبت في ذمته، فإذا قبلنا القول الآخر وهو جملة جديدة مستأنفة كان هذا من باب الإنكار بعد الإقرار، لأنه يتعلق بإنقاص القدر. فلو قال له علي 1000 درهم ثم سكت قليلا وقال ناقصة أو صغيرة أو مغشوشة فإن هذا يتعلق بإنقاص القدر الذي أقر به، فلا يقبل قوله فيه، لا يقبل قوله فيه، لأن تفسيره له بعد ذلك بعد سكوته يعتبر من باب الإنكار بعد الإقرار فلا يقبل. لكن لو كان الكلام متصلا بحسب المعتاد، واتصال الكلام بحسب المعتاد هو ما تقضي به العادة والعرف، فلو انقطع سكت الإنسان لانقطاع نفسه أو لسعال أو نحو ذلك لا يعتبر هذا من الانقطاع الذي يثبت عليه ما أقر به في صدر الكلام. لكن إذا سكت من غير مانع ثم بعد ذلك استدرك وقال زيوفا أو ناقصة أو نحو ذلك فإنه لا يقبل منه هذا، بل تلزمه كما لو قال له علي 1000 درهم أو قال اشتريت هذا أو بعتكه 1000 درهم أو اشتريته 1000 درهم وسكت فإن الإطلاق هنا ينصرف إلى ماذا؟ ينصرف إلى الفرد الكامل. القاعدة عندنا أن اللفظ إذا أطلق، اللفظ إذا أطلق ومعنى إطلاقه أنه لم يقيد بشيء، إذا أطلق اللفظ انصرف إلى الفرد الكامل. فلو قال له علي 10 دراهم ماذا نفهم؟ دراهم كاملة، الدراهم المتعارف عليها. ولو قال له علي 10 ريالات أيضا ينصرف إلى ما هو المعتاد التعامل به في مكان الإقرار. فالآن مثلا فيه ريال سعودي وريال عماني وريال إيراني وريال يمني، وهذه قد تختلف أسعارها، تختلف قيمتها، قوتها الشرائية. فالريال اليمني مثلا أو الريال الإيراني قوتها الشرائية ضعيفة بالنسبة للريال السعودي. فلو قال اشتريته 10 ريالات مثلا، أو فلان له عندي 10 ريالات وسكت، ثبت في ذمته 10 ريالات بحسب المتعامل به في البلد. فلو قال أنا أقصد الريال اليمني أو أقصد الريال الإيراني لم يقبل هذا. لكن لو كان الكلام متصلا وقال له علي 10 ريالات إيرانية أو 10 ريالات يمنية قبل هذا، لأن الكلام متصل وكله كالجملة الواحدة. نعم. مسألة: وإن وصفها بذلك متصلا بإقراره لزمته كذلك، لأنه أقر بها كذلك فلزمه حكم إقراره لا غير، ويحتمل أنه إذا أقر بها مؤجلة أن تلزمه حالة، لأن الأجل يمنع من استيفاء الحق في الحال. وإن فسر الزيوف بما لا فضة فيه لم يقبل، لأنه أثبت في ذمته شيء، أثبت في ذمته شيئا وما لا قيمة له لا يثبت في الذمة. وإن فسره بمغشوشة قبل، لأنه يحتمل لفظه ذلك. يعني حتى ولو كان الكلام متصلا لابد أن يكون التفسير مقبولا. قلنا إذا كان الكلام قد انقطع الكلام لا يقبل التفسير، لكن حتى ولو اتصل الكلام لابد أن يكون التفسير تفسيرا مقبولا. فالدراهم بالعادة معروفة أنها من الفضة، فلو قال له علي كذا من الدراهم زيوفا وفسر الزيوف بأنها لا فضة فيها، هذا يعني أنها ليست من الدراهم لأنه ينفي الحقيقة، فلا يقبل هذا التفسير، تلزمه حينئذ 10 دراهم من الفضة بحسب المتعامل به. فلا بد أن يكون التفسير المتصل الذي يقبل به الكلام أن يكون تفسيرا مقبولا لا ينفي حقيقة الشيء. مسألة: وإن استثنى مما أقر به أقل من نصفه متصلا صح استثناؤه، لأنه استثناء ما دون النصف وهو لغة العرب. قال الله سبحانه: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. هذا مبني على قاعدة مرت معنا في أصول الفقه في الاستثناء في مخصصات العموم. هل ما هو القدر الذي يصح استثناؤه؟ والعلماء مختلفون في هذا، بعضهم يقول يجوز استثناء الأكثر، وبعضهم يجوز استثناء، يجوز استثناء الكل حتى يبقى واحدا، وبعضهم يقول لا يجوز استثناء ما زاد على النصف، وبعضهم يقول لا بد أن يكون أقل من النصف. لماذا؟ السبب في هذا ما هو؟ من يقول بأنه لا يجوز الاستثناء إلا إذا كان أقل من النصف، يقول إن الاستثناء ضرورة، والضرورة قاعدتها أنها تقدر بقدرها. الأصل الاستثناء أو عدم الاستثناء؟ الأصل عدم الاستثناء، ولكن الإنسان يستثني إذا أراد أن يستدرك، ربما سبق لسانه بشيء، ربما فاته شيء، ربما أراد أن يحتاط، وهذه الأمور كلها تجعل الاستثناء في القدر الأقل. ولهذا كثير من العلماء يحملون الاستثناء على هذا، فلا يصححون الاستثناء إلا إذا كان أقل من النصف. وعلى هذا ثار الحنابلة وغيره كثير من العلماء، فقالوا بأنه لا يجوز الاستثناء إلا إذا كان أقل من النصف، لأنه لدفع ضرورة، لدفع ضرورة. وغيرهم من العلماء الذين يجوزون استثناء أكثر من ذلك يستدلون ببعض الشواهد في اللغة، شواهد الشعرية أو غيرها يستدلون بها، ولكن هؤلاء يستدلون بأن الاستثناء ضرورة، وكذلك يستدلون ببعض أقوال أهل اللغة. ولهذا مر معنا أيضا في قضية الطلاق أنه لا يجوز استثناء أكثر من النصف في الطلاق، فلو قال طلق زوجته ثلاثا إلا اثنتين لم يقبل، يعتبر الاستثناء حينئذ باطلا، فيلزمه ثلاث طلقات عند الحنابلة. لو قال طلق زوجته ثلاثا إلا اثنتين يعتبر هذا الاستثناء باطلا. متى يصح؟ لو قال طلقها ثلاثا إلا واحدة، لأنه أقل من النصف. لكن إذا كان الاستثناء يترتب عليه استثناء الجميع أو استثناء الأكثر فإنهم يبطلونه. فهنا لو أقر بمال بناء على هذه القاعدة فاستثنى أكثر من النصف بطل الاستثناء، ولزمه الإقرار كاملا بما أقر به. فلو قال له علي 100 إلا 60 لم يقبل إقراره، ولزمته 100 كاملة. وكذلك لو قال له 100 إلا 5 إلا 70 مثلا أو نحو ذلك، لكن لو استثنى قدرا قليلا من هذا قبل إقراره. نعم. مسألة: وإن فصل بينهما بسكوت يمكنه الكلام فيه، يمكنه الكلام فيه أو بكلام أجنبي، أو استثنى أكثر من نصفه أو من غير جنسه لزمه كله. أما إذا فصل بينهما بسكوت أو كلام أو كلام فإنه يلزمه الكل، لأن الاستثناء بعد ذلك جحود بعد إقراره فلا يسمع. وأما إذا استثنى أكثر من النصف فلا يقبل، لأنه ليس من لسان العرب. قال أبو إسحاق الزجاج: لم يأتي الاستثناء إلا في القليل من الكثير، ولو قال 100 إلا 99 لم يكن متكلما بالعربية فلا يقبل. وإن استثنى من غير جنسه كقوله له عندي 100 إلا ثوبا لم يقبل أيضا، لأن الاستثناء صرف اللفظ بحرف الاستثناء عما كان يقتضيه لولا من قولهم ثنيت عنان دابتي أي رددتها عن وجهها الذي كانت ذاهبة إليه، ولا يوجد هذا في غير الجنس، ولأن الاستثناء من غير الجنس لا يكون إلا في الجحد بمعنى لكن، والإقرار إثبات. يعني لا بد أن يكون الاستثناء من الجنس أيضا. فلو قال له علي 1000 دينار إلا 100 درهم هذا لا يقبل أيضا، إلا إذا قلنا إن النقدين أصلهما واحد فلا يقبل هذا. أو قال له علي 1000 درهم إلا ثوبا كما قال، أو إلا حمارا أو نحو ذلك لم يقبل، لأنه استثناء من غير الجنس، والاستثناء من غير الجنس عادة يكون في الاستدراك ولا يكون في الإثبات، وهو نفي. الاستدراك نفي والإقرار إثبات، عندما يقر له يقول له علي 1000 هذا إثبات، فلا يقبل الجحد بعد الإقرار. لا بد أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، ولا بد أن يكون أقل من النصف. مسألة: ومن قال له علي 1 دراهم ثم قال وديعة لم يقبل قوله، لأن ذلك على الإيجاب، ويقتضي ذلك كونها في ذمته. ولهذا لو قال ما على فلان علي كان ضامنا. الفرق بين الوديعة وبين الدين فرق واضح، فإن الوديعة لو تلفت المودع يده كما يقول العلماء يد أمانة، فلو تلفت الوديعة في يده من غير تعد ولا تفريط لم يضمن، لكن إذا كان دين، إذا كان هذا المال دينا عنده فتلف فإنه مطالب به. فإذا قال له علي 1000 ثم بعد ذلك سكت وقال وديعة، فهنا هو يجر إلى نفسه مغنما وينكر بعد أن أقر، ويأخذ بالأسهل بعد أن أقر بالأقوى، فإن الوديعة شأنها أخف من شأن الدين، الدين يجب قضاؤه بكل حال، وأما الوديعة فلا تضمن إلا مع التفريط في حال التلف. فهنا إذا سكت، يعني في حال ما إذا كان الكلام غير متصل، قال له علي 1000 ثم بعد ذلك قال وديعة، لا يقبل قوله هذا. لكن لو أن الكلام كان متصلا فقال له علي 1000 وديعة قبل قوله هذا.